بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العاشر من كتاب الصلاة للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب المواقيت. نقرأ الحديث الثاني. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قولها متلفعات بمروطهن أي ملتحفات أو متجللات أو متلففات، كلها بمعنى واحد. والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، هكذا قال الحافظ ابن حجر، سيبينه المؤلف أيضا، يعني مثل العباءة، مثل العباءة التي الآن تلبسها النساء تغطي الرأس مع البدن، يعني عباءة مثل العباءة هذا المروط. والغلس قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث: الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. ظلمة آخر الليل أي الباقية، بقية الظلام، وإلا فالوقت وقت نهار، الغلس هو وقت النهار لكن فيه شيء من الظلام مختلطا بإضاءة طلوع الفجر الصادق. قال المؤلف رحمه الله: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلففات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وهذا الحديث معناه الإجمالي عائشة رضي الله عنها، ليس الكلام في حديثها عن دخول وقت الفجر الصادق، ليس الكلام عن دخول وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، وإنما تحكي في هذا الموضع بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، هل يعجل أم يؤخر إلى أن يصير الجو مسفرا، أي وقد ذهبت ظلمة الليل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر بعد طلوع الفجر الصادق؟ هذا هو الصحيح الذي سنبينه في المسائل. كان يصلي الفجر أي بعد دخول وقته بعد طلوع الفجر الصادق، فيشهد معه نساء من المؤمنات، أي تخرج بعض نساء الصحابة وبعض نسائه، وهذا مع أمن الفتنة، لا بأس أن تخرج المرأة إلى المسجد حتى ولو من غير محرم، المحرم لا يكون إلا لمن أرادت السفر، فإذا أمنت الفتنة على المرأة من خروجها إلى المسجد لتشهد صلاة الجماعة مع المسلمين فهذا جائز لها، وسواء كانت شابة أو كانت متزوجة، صغيرة كانت أو كبيرة، لأن بعض أهل العلم قيد أن الشابة لا تخرج، وهذا لا دليل عليه، فإذا كان المسجد قريبا وأمنت الفتنة بهذا القيد وأمنت الفتنة فلا بأس من شهود النساء صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد، وأيضا يكون بإذن من زوجها ووليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، هذا هو الأفضل في صلاة المرأة، أن تكون في بيتها فريضة كانت أو نافلة. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك، أي في مسجده، والصلاة في مسجد رسول الله بكم؟ بألف صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم ذلك، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك معي. حديث في الصحيح المسند بنحو هذا، مع أن الصلاة في المسجد رسول الله بألف صلاة، أخبر أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا هو الأفضل للمرأة. لكن من حيث الحكم الشرعي يجوز لها أن تخرج المسجد وأن تشهد الصلاة مع المسلمين، وهذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقراره يخرجنا فيشهدنا نساء من المؤمنات أخرج المنافقات، فإنهم كانوا لا يصلون الصلوات التي لا يراهم فيها أحد، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. لماذا؟ لهذا السبب، هم يخرجون رياء وسمعة، هم نساؤهم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا كانت هذه المراءة وهذا الكسل في حق الصلوات غير الفجر والعشاء يحصل فيها كسل ورياء وسمعة، فمن باب أولى صلاة الفجر التي يحصل في أدائها والقيام لها مجاهدة عظيمة للنفس، وكذلك العشاء، فهذان الوقتان قد يكون في بعض فصول السنة شدة برد، ولهذا لا يخرج إلى أداء الصلاة إلا من كان محتسبا الأجر والثواب من الله ومستشعرا وجوب هذه الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال ابن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقف في الصف مع شدة البرد ينافس على الصف الأول وعلى صلاة الجماعة، هكذا هو حال المؤمنين، ولصلاة الجماعة فضائل عظيمة وكثيرة كما لا يخفاكم، وقد كانوا يعدون من لم يصلي في الجماعة أنه بين أحد أمرين، إما أنه مريض وإما أن هذا من صفات المنافقين، إن كان مريضا يذهبون إليه يعودونه وينظرون عذره، وإلا فهذا من علامات المنافقين. ولهذا كما سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين، حديث ابن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين اثنين مريض حتى يقف في الصف، وهذا يدل على حرصهم مع أنه معذور ليس على المريض حرج. قولها متلفعات بمروطهن، وفيه أن المرأة إذا خرجت من بيتها لمسجد أو لغيره تخرج متسترة بما لا ريبة، وتخرج متغطية متجلببة، وهذا هو حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، وهذا المأمور به شرعا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكن يلبسن الجلباب والعباءة متغطيات متسترات، وهذا من الشروط التي تضاف إلى من أرادت الخروج إلى المسجد، أن يؤمن عليها الفتنة، وأن تلبس لباسا شرعيا ساترا، وأن لا تخرج متطيبة متعطرة، وأن تستأذن من وليها، هذه شروط مهمة. وإلا فالأفضل والنصح للنساء أن يصلين في بيوتهن، وخاصة في هذا الزمان الذي انتشر فيه الشر والبلاء وتفشى بشكل كبير، وقد كانوا يكرهون لنسائهم أن يخرجن إلى صلاة الجماعة، ومن الذي هجر ولده وزجره؟ قال أقول قال رسول الله وأنت تقول والله لنمنعهن. من هو؟ أحسنتم، بلال. قال والله لنمنعهن. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ستمنعهن؟ والله لا أكلمك. هجره. من الذي حصل له موقف مع زوجته؟ كانت زوجته تخرج إلى المسجد وكانت جميلة وكان يغار عليها، فحاول إقناعها بألا تخرج وكانت تخرج إلى المسجد، فاستعمل معها حيلة شرعية بعدها كانت ترفض الخروج الى المسجد ويقول لها اخرجي لماذا لا تذهبين؟ قالت والله لا اخرج الى المسجد، اننا قد صرنا في زمان لا يؤمن فيه، او بنحو هذا. من هي ومن هو؟ عمر بن الخطاب ما شاء الله. ومن هو؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه. فما هي الطريقة التي استعملها مع زوجته؟ أما هذه تحفظونها، أما هو لا تعرفون من هو. ما هي الطريقة التي استعملها؟ نعم، هو زوجها وهي تحله، اختبأ لها، ثم لما خرجت ذهب وضرب في مؤخرتها ثم اختبأ، ما أشعرها أنه هو. ولا بأس، هذه حيلة شرعية وجائزة. فهي قالت صرنا في زمان لا يؤمن، لما رجعت خلاص كانت لا تخرج إلى صلاة الجماعة. استطاع أن يعني يعمل طريقة، بعضهم سيقوم يضرب زوجته لا تذهب يعني لا تذهب، وبعضهم سيخاصمها إلى أبيها وإلى أمها ومشاكل. انظر انظر، الصحابة عندهم حلول شرعية وحلول يقيمونها وهم كما يقال في أتم التكييف، ما يحتاج مشاكل ويرتفع الضغط والسكر ويتعب ويصل به الحد إلى أمر الطلاق، لا، طريقة شرعية. فهكذا يستعمل الإنسان طريقة شرعية مع أهله في أي أمر يراه مخالفة أو يرى خلافة، يستعمل طريقة شرعية، يرفق، يحسن التعامل، وبهذا يكسب قلب زوجته ويكسب ودها، ويقطع على الشيطان حبل المشاكل وتفاقم الأمور. وهكذا من هذا الباب اعطها هدية، منها بأمر من الأمور، قل لها ما سأتزوج عليك إن شاء الله، ستقول لك أبدا ولا سأخرج المسجد حتى الحرم. طيب، فإذا استرسلنا. قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا هو الشاهد من الحديث. يرجعنا بعد أن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هذا هو الشاهد، يصلي بالناس مباشرة بعد دخول الفجر الصادق، يصلي سنة الفجر ثم يصلي ويسلم وينتهي من صلاته، ولا يزال الجو مختلطا، ظلمة الصبح بظلمة الليل، لا يزال هناك شيء من الظلام، بدلالة قولها من الغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصباح، وأيضا بقرينة لا يعرفهن أحد. كيف لا يعرفهن؟ يعني ظلام، الشخص في الظلام وفي الليل لا يعرف. فالنساء لما يرجعن إلى بيوتهن والصحابة يخرجون من صلاة الجماعة يرون النساء سواد كالأشباح في الليل، لا يميزون المرأة، اجتمع ظلامان، ظلام هذه العباءة الخمار وظلام الغلس. وبعض أهل العلم يقول يحتمل أن المراد به لا يعرفهن أحد، أي لا تميز فلانة من فلانة، وأن هذه نسوة، إلا أنهم لا يميزون فلانة من فلانة، لا يميزون فاطمة من زينب. المعنى الأول هو الصواب، لأننا لو قلنا لا يميزنا فلانة من فلانة، هذا هل معنى أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النساء ويتعمدون ذلك؟ وهل كانت النساء يكشفن وجوههن حتى يقال ذلك؟ الجواب لا، ذلك الظلام المتبقي في الغلس لا تعرف به هذه النسوة. والشاهد كما سمعتم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصلاة، يعجل، يصلي الصلاة في أول وقتها، لا ينتظر حتى يسفر الفجر. جاء حديث أسفروا بالفجر، حمله الجمهور على معنيين، المعنى الأول استمرار القراءة من أول الغلس إلى أن يظهر الإسفار، المعنى الثاني حتى يتضح وضوحا تاما الفجر الصادق، هذا من باب المعنى الإجمالي للحديث، وإلا فغدا سنفصل المسألة. الحنفية خالفوا في هذه المسألة، قالوا الأفضل هو الإسفار، يعني ينتظر لا يصلي بالناس حتى ينتشر الضوء ويسفر الفجر، وهذا القول غير صحيح، مخالف للأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، لا يصليه مسفرا، وإنما بعض الأحيان قد يصلي بغلس ويستمر في القراءة إلى أن ينتشر الضوء، إلى أن يأتي الإسفار. والصلاة بغلس هو قول جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة الذي قال بأنه الأفضل هو الإسفار، وإنما خلافهم في هذه المسألة هل الأفضل الإسفار أم الغلس، مع اتفاقهم على وجوب تأدية الصلاة بعد دخول وقت الفجر بعد طلوع الفجر الصادق، وإنما الخلاف في أفضلية الصلاة هل في الغلس أم في الإسفار. وغدا إن شاء الله نفصل في هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.